قال وبه قال الشافعي وغيره إذا عقدها على المحرم كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. نعم، إذا كان العقد لمنفعة محرمة، عقد الإجارة نعم أو عقد البيع لمنفعة محرمة يفعلها المشتري أو المستاجر، وكان العاقد معهم البائع أو المؤجر يعلم ذلك، فإن هذا لا يجوز لأنه إعانة على الباطل. نعم.